الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حنهم. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. عقيل مصطفى الوتيلي. بطلنا اليوم هو العقيد مصطفى أحمد السيد الوتيدي من أبناء قرية بشلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. تخرج في الدفعة 93 حربية ضابطا في سلاح المشاة. استشهد في 23 من يوليو من عام 2015 أثناء حملة لتمشيط الحد الفاصل بين منطقتي المهدية والمسورة في مدينة رفح. بتعملي ايه يا ماما؟ بفتح الموبايل يا احمد، بقاله كم يوم مقفول من ساعة ما بابا استشهد. قلت افتحه لا بابا ولا ماما يعوزوا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه يا بنتي خير؟ ايه اللي بيحصل؟ رسالة من مصطفى. ايه لهوي، بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ايه يا بنتي؟ مصطفى الله يرحمه شهيد في الجنة ونعيمه. انتي بس يا اختي اللي لسه بتفكري فيه. استهدي بالله يا اختي، استهدي بالله، استهدي يا شيماء يا بنتي. دي حقيقة يا امي، انا مش بتهيألي. مصطفى كان بعت لي رسالة على الواتساب قبل ما يستشهد، وادي الرسالة. اسمعي يا أمي. عفوا سيداتي سادتي، نواصل الاستماع إلى هذه الحلقات من حكايات الشهيد بعد أن يؤذن بصلاة العشاء. ساعتنا الآن في القاهرة 7:17. أشهد أن لا إله إلا الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ومن القاهرة نواصل الاستماع إلى هذه الحلقات حكايات الشهيد. يا رب لي عائلة حبها يجري في دمي، دعواتي لهم تسبق لساني، أفراحهم تسعد قلبي وأحزانهم تمسكني. يا رب بارك لي فيهم واحفظ لي. أقدم استقالتك يا مصطفى، أنا خايف عليك قوي، خلاص أعصابي باظت. إيه بس اللي مخوفك؟ أنا بسمع كل يوم عن ضابط ولا عسكري بيموتوا. دول مش بيموتوا، دول بيستشهدوا، بيسبقونا على الجنة. والله أنا بتمنى الشهادة، بس أنت دعيلي ربنا يكتبها لي. وبعدين يا ستي ما تخافيش عليا، جوزك أسد بطل، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ونخلص على الإرهاب. يلا بقى، يلا سلام لي عشان أتأخر على السفر. ربنا يحفظك وينصرك. وبعدين بقى إيه لازمته العياط دلوقتي؟ وبعدين أنا طول عمري عارف إن أنا متجوز راجل، في راجل في الدنيا بقى بيخاف ويعيط بقى كده برضو؟ ها أنت متجوز راجل؟ أنا فعلا لما بقى ماشي وخارج ببقى حاسس إن أنا سايب راجل في البيت، بس راجل زي الأمر. يلا بقى سلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مبروك يا مصطفى، مبروك نجاحك في دورة أركان الحرب. الله يبارك في سيادتك يا فندم. أنت حصلت على مركز متقدم من أوائل الدورة، وتم ترشيحك لمنحة لسلطنة عمان. بعد عودة البطل من سلطنة عمان عام 2014 انتقل من الإسماعيلية للخدمة في رفح والعريش، لكنه أبقى مكان عمله سرا دون أن يخبر زوجته وأسرته. يا أولاد. نعم يا ماما. تعالوا هنا، بابا راجع بكرة إن شاء الله. يجي بالسلامة، ده وحشني قوي. مس كان جه النهاردة؟ إن شاء الله يا حبيبي هيجي بكرة الصبح، لكن لازم نتفق على حاجة. خير يا ماما. بصوا بقى، أي مشاكل حصلت لنا أو أي ظروف ممكن تزعل بابا مفيش حد يحكيها له، إحنا مع بعض نحل كل مشاكلنا، مش لازم خالص نزعج بابا ولا نحكي له أي مشاكل، كفاية شغله وهمومه. مفهوم يا أولاد؟ مفهوم يا ماما. مفهوم يا عبد السميع؟ مفهوم يا ماما. ولا حد يقول له أنا كنت تعبان ولا كنت زعلان ولا حد زعلني ولا أي حاجة من دي، مفهوم؟ موبايلك يا مصطفى. أيوة حاضر، أنا جاي أهو. ألو. تمام يا فندم، الله يسلمك. لا أنا راجع رفح آخر الأسبوع إن شاء الله. رفح إيه يا مصطفى؟ لحظة واحدة. أيوة فندم تمام. لا خلاص، نتقابل ونسافر مع بعض إن شاء الله. يلا سلام. في إيه بس؟ مش شايفاني بتكلم في التليفون؟ مش مهم التليفون دلوقتي، المهم إيه موضوع رفح ده؟ رفح إيه؟ أنا سمعك بتقول راجع رفح، أنت مش قلتلي إن أنت بتخدم في الإسماعيلية؟ أيوة طبعا، ما أنا قلتلك كده. أم الرفح إيه اللي راجع؟ هو أنت اتنقلت رفح ولا إيه؟ ستي أنت تلاقيكي بس سمعتي غلط. يلا روحي كملي بس أنت الغدا، وأنا هقعد أتفرج على فيلم إسماعيل ياسين في الطيران. أنا بصراحة بحب الفيلم ده. ولا أقولك تعالي اقعدي اتفرجي معايا وبعدين بقى نكمل غدا. يا ولاد، يا أحمد، يا عبد السميع، تعالوا اتفرجوا على إسماعيل ياسين. يلا بسرعه الفيلم قرب يخلص. انا مش هتفرج على حاجه ولا الولاد هيجوا يتفرجوا، ولازم تقولي الحقيقه دلوقتي حالا. انت فعلا اتنقلت رفح؟ ايوه. طب انت ما قلتليش ليه؟ لاني مش عايز اقلقك ولا اقلق ابويا وامي. بعدين يا ستي ما تخافيش، ربنا هو الحافظ لينا سواء هنا او هناك، يعني مش هتفرق. لو عمري جه هموت حتى لو كنت نايم على السرير جنبك. يرضيك يعني ان انا اموت موتة كده عادية ولا استشهد؟ انا عايزك بس ان انت تدعيلي دعيلي ان ربنا يحفظني. يا رب يا مصطفى، يا رب ربنا يحفظك لينا ويسترها معاك ويحميك. لا لا لا لا، ايه ده؟ انا مش عايز دعاء خاص، انا عايز دعاء عام، يعني تدعي لي انا وزمايلي مش لي انا لوحدي. قول يا رب يحفظكم جميعا، يا رب يعينكم على عدوكم، يا رب يردكم سالمين كده يعني. ربنا يحفظكم وينصركم ويحميكم ويردكم سالمين، بدعي لكم في كل وقت من كل قلبي والله. وبعدين يا مصطفى، انت مش ناوي تريحني برضو؟ وبعدين معاك انت تاني هنتكلم في الموضوع ده؟ ما انا خايفة عليك. وبعدين يعني هو انت اللي هتصلح حال البلد؟ ايوه انا اللي هصلح حال البلد، انا واللي زي لو سيبنا البلد مين يحميكي ويحمي ولادي واهلي ويحمي البلد كلها؟ يعني لو انا قلت الكلام ده والكل عمل زي وقال كده برضو، تفتكري حال البلد هيبقى ازاي؟ خلاص خلاص ما تزعلش، تعالى كده نتكلم في اي موضوع تاني. موضوع ايه؟ تفتكر احنا بقالنا قد ايه متجوزين؟ بقالنا 9 سنين تقريبا. تمام، بتحلم بايه بقى بعد مرور 9 سنين على جوازنا؟ بصراحة نفسي نطلع نحج. يا رب ربنا يكتبها لنا يا رب. طب يلا بقى على ما تجهزي لي الشنطة هقوم اسلم على امي، ولما اطلع بشوف الولاد. انت مش هتكمل معانا العيد؟ ستي عيد ايه بس، احمدي ربنا ان انا قضيت معاكم يومين في العيد، في زمايل لينا مقضين العيد في وحداتهم واقفين خدمات عشان يحمونا ونقدر نقضي احنا العيد بسلام. يلا يلا وضبي الشنطة لغاية ما انزل اسلم على امي. ماشي، انا قايمة وضبها واجهز لك لقمة. شيماء. نعم. خدي بالك من الولاد وخلي بالك من نفسك ومن صحتك، عايز ابقى دايما مطمن عليكي. مالك يا مصطفى؟ زي ما تكون بتودعنا المره دي، يا ترى هترجع لنا تاني هنا ولا مش هترجع؟ احنا جاهزين يا فندم. طب لحظة واحدة، هعمل مكالمة للبيت وحصلكم. تمام يا فندم. ألو؟ أيوة يا مصطفى، ازيك؟ الحمد لله. ايه يا بنتي؟ بتصل عليك مش عارف اكلمك من الصبح. ده انا اللي عمال اتصل عليك موبايلك مقفول. انا من امبارح الساعة 11 بالليل كده وانا مش عارف اكلمك، قلقت عليك. معلش تلاقيها الشبكة بس ولا حاجة، ما تزعليش حقك علي. اسمعي بقى شوشو، انا بكرة عندي شغل من بدري، يعني لو اتصلتي عليا وما ردتش ما تقلقيش. ماشي يا حبيبي، المهم خد بالك من نفسك. والنبي يا مصطفى البس الفيست والخوذه وخد بالك من نفسك عشان خاطري وعلشان الولاد. خليها على الله، ما تقلقيش. طبعا هبعت لك تفاصيل العمليه المطلوبه منك وعليك سرعه التنفيذ. تمام يا فندم. سامح بن وتيدي، سامح بن وتيدي. امر يا فندم. طلع المعدات، انا في انتظار. تمام يا فندم، بسرعه. المعدات اللي جهزناها تخرج فورا، اللودر والبلدوزر يتوجهوا دوريا للمقدم الوتيدي لتجهيز الكمين، ومعاهم ملازم محمود اصلان وملازم اول فريد. تمام يا فندم. هم اتاخروا ليه يا فندم؟ هم وصلوا اهو. تمام يا فندم، اسف على التاخير. انت سامح؟ ايوه يا قائد، انا سامح قائد الكمين. ماشي يا قائد، يلا يلا. ايه ودي تيجي؟ لا والله ما ينفع، سعادتك لازم تدخل الكمين عشان اوريك انا عامل ايه انا وبقيه الابطال. سيدي عارف والله، سامع عنكو وسامع خير، والله حبقى جيلك وضيفنا زي ما انت عايز. يلا استعجل لي بقى الرجاله. اهم وصلوا يا فندم، وده الملازم محمود اصلان، ده هديه يا فندم، بطل من ابطال حسن يسار، هينشي معاكم الكمين وبعدين يروح لانه اكتر واحد متاخر في الاجازه. ماشي يا سيدي، بس هو ماله مكشر ليه كده؟ تعال يا محمود مالك. لا مفيش حاجه. اصلا انا يا فندم حرمته من كوبايه الشاي وقلت له بشربها هناك عشان ما نتاخرش. بس كده خلاص يا سيدي، ليك عندي كوبايه شاي. يا قائد انت تأمرني. يلا يلا يلا اصلا. خلي بالك من نفسك، انا معتمد عليك، وانا اقرب واحد ليكم لو عايزين اي حاجة. طبعا يا قائد، هو احنا هينجدنا غيرك؟ يلا يلا اصلان، تعال اركب معايا هنا. وانت سلامة سامح. الف سلامة، مع السلامة يا فندم. كله تمام يا فندم، نرجع بقى سيادتك. نرجع فين واحنا خلصنا؟ نكمل المنطقة دي الأول وبعدين نبقى نرجع، لازم نأمن كل المنطقة. تمام سيادتك يا فندم. لف وادخل ودي، يلا بقى عايزين نخلص تمشيط المنطقة دي. يلا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ دورية الوتيدي خدت عبوة. حد حصل له حاجة؟ المقدم وتيدي استشهد، هو اصلا اتصاب وفي ثلاث جنود استشهدوا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا خالد، الله يرحمك. كنت هدم مكانك النهارده، وكنت هشربك عصير زنجك. اديك رحت عند ربنا تنام عنده، ان شاء الله تشرب من انهار الجنة. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرب، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.